زماني أينا يختار عصره أينا يختار عصره أنا ما اخترت مكاني أينا يختار مصره أينا يختار مصره ما اخترت زماني أينا يختار عصره أينا يختار عصره أنا ما اخترت مكاني أينا يختار مصره أينا يختار مصره لا أملك عمري أنا لا أملك عمري أينا يملك عمره بيد أني اخترت دين الله واستحببت أمره اخترت زماني زماني أينا يختار عصره أينا يختار عصره أنا اخترت مكاني مكاني أينا يختار مصره أينا يختار مصره لا أملك عمري أنا لا أملك عمري أينا يملك عمره بيد أني اخترت دين الله واستحببت أمره بيد أني اخترت دين الله واستحببت أمره أنا ما اخترت مكاني.